أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا فرحة الأحباب ما جئنا نهنيكم أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا فرحة الأحباب ما جئنا والله حققتم أمانيكم وصار البيت جنتكم ونلتم أجر باريكم وصار البيت جنتكم ونلتم أجر باريكم أتيناكم أتيناكم فحيونا الأحباب ما جئنا نهنيكم أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا فرحة الأحباب ما جئنا نهنيكم ما جئنا نهنيكم ما جئنا نهنيكم فإن الخير في وفي إسعاد أهليكم فبورك عرسكم هذا وبورك في ذراريكم فإن الخير في التقوى وفي إسعاد أهليكم فبورك عرسكم هذا وبورك في ذراريكم فبورك عرسكم هذا وبورك في ذراريكم أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا فرحة الأحباب ما جئنا نهنيكم أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا فرحة الأحباب ما جئنا نهنيكم ما جئنا نهنيكم ما جئنا نهنيكم سألت الله يسعدكم وبالأفراح يهنيكم ويرحم جمعنا دوما وبالإنعام يجزيكم سألت الله يسعدكم وبالأفراح يهنيكم ويرحم جمعنا دوما وبالإنعام يجزيكم ويرحم جمعنا دوما وبالإنعام يجزيكم.